الرحيم نون. نون هي أحد أحرف الهجاء. طيب، والعديد من سور القرآن الكريم افتتحت بهذه الحروف المقطعة، ماشي؟ طيب، واختلف كثيرا في معاني هذه الحروف المقطعة، فقال بعض العلماء هي أسماء للسور، يعني مثلا تقول سورة نون، سورة قاف، سورة صاد، ماشي؟ وقيل إن هي الله تعالى يعني اختص بمعرفة معاني هذه الحروف، ماشي؟ يعني إيه لما تيجي مثلا تقول إيه نون، تقول إيه الله أعلم بمراده بذلك، ماشي؟ فهذا إيه مما اختص الله تعالى بعلمه. طيب، بغض يعني أو مش بغض النظر، بالإضافة بقى لخلاف معناها، نسأل يعني إيه المقصود منها وإيه المغزى منها، لماذا جاءت هذه الحروف المقطعة في أوائل السور؟ فقال العلماء إيه الغرض من هذه الحروف في أوائل السور، هو إيه تنبيه السامع، تنبيه السامع. يعني إيه ما تيجي مثلا تسمع مثلا النون تستغرب يعني إيه، ويعني يشد هذا ذهنك ان انت تسمع بايه بقيه الكلام، تمام. وقيل ان فيها تنبيه على ان ايه القران الكريم هو كلام عربي مكون من هذه الحروف، ماشي، وانتم ايها السامعون تتكلمون بهذه الحروف وتعرفونها وهي لغتكم، وقد عجزتم عن الاتيان ايه بمثل هذا الكلام المعجز. فكان فيها تنبيه على ايه، على إعجاز القرآن الكريم، تمام. ولذلك تجد إيه كثير من السور اللي بتبتدأ بهذه الحروف المقطعة يثنى فيها بذكر القرآن الكريم، ماشي، زي سورة البقرة مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب، فده موجود يعني في العديد من السور. طيب، والقلم هذا ايه؟ اول حاجه اسلوب ايه؟ قسم، تمام. المقسم به هو القلم. طيب، والقلم هو ايه؟ يعني احد وسيله الايه، او احد وسائل العلم. ليه؟ لان بيحفظ به العلوم تنتقل يعني العلوم به عبر الاجيال، فكان ده القلم وسيله من وسائل ايه العلم. ده طبعا تنبيه بشرفه وعظم فضله، ماشي، لانه وسيله لشيء عظيم اللي هو ايه حفظ العلم. طيب، القلم هنا المقصود به اني قلم؟ طيب، قيل ايه ان هو المقصود به هو القلم الذي خلقه الله تعالى، هو اول مخلوقات الله عز وجل، وقال له ايه اكتب يا قلم، فقال يا ربي وما اكتب، قال اكتب القدر وهو وما هو كائن الى يوم القيامه، ماشي، اللي هو ايه يعني القلم اللي سطر به اللوح المحفوظ اللي فيه ايه اقدار الخلائق جميعا الى يوم القيامه، ماشي. وقيل هي اقلام الملائكه، هي اقلام الملائكه التي ايه تعرف الملائكه بتنقل في صحفها ما يقدره الله عز وجل ايه من اللوح المحفوظ، فكان القلم ده أقلام الملائكة، ماشي. وقيل إن هو القلم اللي بيكتب به الناس، ماشي، قيل إن هو القلم اللي بيكتب به الناس، ماشي. وما يسطرون، طيب يسطرون يعني يكتبون، وما يسطرون بقى على حسب إيه ما قلنا القلم، يبقى إما وما يسطرون اللي هم الملائكة، وما يسطرون اللي هم إيه الناس، تمام. فين بقى مدام باسلوب قسم؟ بقى قلنا في اداه قسم وفي مقسم به اللي هو القلم، بقى منتظرين ايه جواب القسم. طيب، جواب القسم ما انت بنعمه ربك بمجنون. طيب، ما انت ايها النبي الكريم بمجنون، يعني ما انت بمجنون بنعمه ربك، يعني ايه بفضل ربك، زي ما تقول ايه اقول لك مثلا انت بفضل الله حافظ لكتاب الله، انت بحمد الله من الايه من المتفوقين، ما انت بنعمه ربك بمجنون. يعني إيه؟ أنعم الله عليك بنعم كثيرة وما أنت بفضل إنعام ربك بمجنون. ماشي؟ خلاص واضحة؟ يعني ما أنت بمجنون وهذا بفضل نعمة الله عز وجل. تمام؟ وإن لك لأجرا غير ممنون. طيب ده برضو من المعطوف عليه جواب القسم، لكنه مقسم عليه برضو. وإن لك لأجرا غير ممنون. ممنون يعني إيه بقى؟ قلناها قبل كده، مقطوع أو منقوص أو إيه؟ يمن به عليك. ماشي؟ وإنك لعلى خلق عظيم. طيب وإنك أيها النبي الكريم لعلى خلق عظيم. طيب وإنك لعلى خلق. طيب على خلق ولا إنك لذو خلق؟ ها الآية إيه؟ وإنك لعلى خلق. طيب إيه تفيد إيه على بقى ديت؟ طيب لا على زي ايه؟ قوله تعالى في سورة البقرة أولئك على هدى من ربهم. طيب ولا أولئك مثلا هم مهتدون؟ أولئك على هدى. على لغة يعني تفيد الاستعلاء، يعني كأني شيء فوق شيء. تمام؟ فهنا إنك لعلى خلق عظيم يعني كالمستعلي على دابة مثلا وإيه ومتمكن من قيادها، فكأنه صلى الله عليه وسلم لتمكن الخلق الكريم منه فكأنه صار إيه مستعلي على الخلق، يعني إيه متمكن منه وراسخ فيه. تمام؟ يعني كنا بنقول إيه الخلق، تعريف الخلق إيه؟ هيئة راسخة في النفس، يعني إيه هيئة يعني متمكنة من النفس ثابتة فيها. ماشي؟ طيب وإنك لعلى خلق عظيم. طيب يعني إيه خلق؟ طيب خلق لها إيه؟ يعني ثلاث جوانب أو ثلاث معاني. خلق أول حاجة هو دين الإسلام. الخلق هو دين الإسلام. ليه؟ لأن الإسلام في يعني في مجمله هتلاقيه بيأمر بإحسان المعاملة مع الخالق عز وجل وإحسان المعاملة إيه؟ مع خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنما بعثت لأتمن مكارم الأخلاق. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر رسالته في أن هو إيه؟ يتمم هذه المكارم التي منها إحسان معاملة الله عز وجل والاعتراف له بحق العبودية وأداء حقوقه والائتمار بأوامره واجتناب نواهيه والإحسان إلى خلقه جل وعلا وبذل النصح والمعونة والأخلاق الحميدة له. ماشي؟ يبقى إيه أول معنى للخلق أو الجانب للخلق إنه هو إيه دين الإسلام كله. تمام؟ طيب وإنك لعلى خلق عظيم. ممكن برضو الخلق تكون بمعنى الطبع والسجية، يعني وإنك لعلى طبع وسجية عظيمة. هو النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان معروف بإيه؟ الصادق الأمين. فهو صلى الله عليه وسلم جبلته وخلقه إيه شيء عظيم وشيء رفيع وكريم. تمام؟ طيب وممكن الخلق برضو اللي هو إيه الأخلاق اللي هي إيه جوانب الأخلاق المتعددة اللي إحنا إيه عارفينها، خلق الرحمة والكرم والصفح والشجاعة والحلم والعفو وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق حدث عنه ولا حرج صلى الله عليه وسلم، يعني وكفى بإقسام الله عز وجل وتزكية الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إنك على خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مما ذكره الله عز وجل من وصف خلقه الكريم، مين يقول مثلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ومين يقول آية تانية في ذكر خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم فضلا إيه عما أمر به واستجاب له. السيدة عائشة سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه؟ قالت ألست تقرأ القرآن؟ قد كان قرآنا يمشي على الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتمر بالقرآن، يعني يأتمر يفعل ما يأمره به جل وعلا في كتابه وما ينهاه عنه، كأن دوت سجية له، يعني يفعل ما يؤمر به كأن ده شيء راسخ فيه. فلما يؤمر مثلا إيه بالصفح أو بالكرم أو يؤمر مثلا يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ويقول إيه فين أوامر تاني، أمر صلى الله عليه وسلم بأوامر كثيرة في الكتاب، في الكتاب الله عز وجل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ماشي. بس وهو من خلقه صلى الله عليه وسلم هي الآية اللي قلناها مرة فاتت، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قلنا إن هو صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته إن هو إيه كان هيقتل نفسه رحمة بهم لكي يؤمنوا، ماشي، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتمر بما يأمره الله عز وجل به من الخلق في الكتاب، فكان من امتثاله لأوامر الله عز وجل كأن هذا الخلق شيء راسخ في نفسه، تمام. والأحاديث طبعا في فضل خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسجاياه الكريمة هي لا تعد ولا تحصى، من عفوه عن المسيء وتجاوزه عنه ورحمته بالناس وكده، طبعا أحاديث لا تحصى. ولذلك إيه امر الله عز وجل المؤمنين بان ايه ياتسوا به. قال الله عز وجل ايه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه من جوانب الاخلاق كانه ايه كده يعني مثل اعلى، انت يعني كانه كتاب بيمشي على الارض، يعني كتاب يذكر فيه الأخلاق كلها الحميدة كلها صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه، وكان إيه كان قرآنا يمشي على الأرض، تمام. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقى إيه لو جيت تتبع مواقفه الكريمة وأخلاقه الكريمة يعني إيه تجد نفسك عاجز عن تصديق مثل هذا. فهو صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله عز وجل في إيه في الخلق في كل شيء يعني، تمام. صلى الله عليه وسلم، صلوش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم. والعلماء يعني ايه منهم من ألف كتب لوحدها كده بس ايه في ذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعدد بقى تقعد تقرأ ايه تشوف حاجات يعني الواحد ايه يتعلم بقى من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الله عليه وسلم كيف كان امتثاله لأوامر الله عز وجل في الأخلاق، وكيف كان خلقه الكريم ونفسه السامحة، ونتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكفيك أن أنت تشوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتتأسى بها تكون إيه ذا خلق حسن. وإن لك لأجرا غير ممنون، جزاء ما تصبر عليه من مثل هؤلاء الذين يصفونك بالجنون ويصفونك بالساحر ويصفونك بالشاعر، فإن لك لأجر غير ممنون جزاء ما تصبر على ما تلاقيه من هؤلاء، وإنك لعلى خلق عظيم. فنفى الله عز وجل عنه أي شبهة جنون، ووصفه بأن فيه إيه كمال الخلق صلى الله عليه وسلم، وده غاية الخلق الحسن، إن يبقى الإنسان منزه عن كل صفات النقص ويكون متصفا بإيه بكل صفات الكمال صلى الله عليه وسلم. طيب فستبصروا ويبصرون، يعني فستعلموا ويعلمون بأيكم المفتون. طيب يعني فستبصروا ويبصرون، يعني فستعلموا وتعلمون أيكم المفتون، ماشي. طيب المفتون يعني المجنون، مفتون يعني المجنون، ماشي. يعني فستبصروا يعني فستعلم ويعلمون. هو صلى الله عليه وسلم يعلم، لكن يظهر لهم بقى هذا العلم متى؟ في الآخرة، عندما يجازى كلا بعمله، ويتضح من كان على الهدى ومن كان إيه في جنون. تمام، ستبصر ويبصرون، هم نعتوا بالجنون صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل فستعلم ويعلمون من هو المجنون فيكم. ماشي، طيب، أول معنى إيه بقى؟ ركز معايا. أول معنى فستبصر ويبصرون في أي فريق منكم المجنون. ماشي، يعني فستعلمون من هو المجنون، أو فستعلمون في أي فريق منكم المجنون، ستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. ماشي، طيب، احنا قلنا المفتون هو المجنون أو المفتون اللي هو الايه اللي في ضلال، يعني اللي في ذهاب عن الحق. ماشي، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فيكفي الله عز وجل عالما بحال كل منكم. ماشي، الله عز وجل يعلم من هو المسيء منكم ومن هو المحسن، ويعلم من هو في ضلال وإبعاد عن الحق، ويعلم من هو على هدى. ماشي، ويجازي كلا بعمله. ماشي، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. طيب، وإن كان الحال بقى مثل ما ذكرنا، إن هو صلى الله عليه وسلم على الخلق الكريم وعلى الحق المبين، وهم في ضلال وفي ذهاب على الحق وفي فتنة الجنون وفي مثل هذا، فإذا كان الأمر هكذا، يعني قد اتضح موقف كل فريق منكم، فلا تستجب لهم بقى، فلا تطع المكذبين، وهم بما يطالبونك وما يريدونه منك، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني ودوا لو تستجيب لهم وتمالئهم وتترك بقى سب آلهتهم وتسفية أحلامهم. والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني الإسلام إيه؟ ما ينفعش إن هو يبني من غير ما يهدم الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يعني يسفه، يسب هذه الآلهة ويسفه هؤلاء الأحلام، يعني لما يكون الكبراء هم دول ومثلا يعني يسفه عقولهم إن أنتوا كيف تعبدون أصناما لا تضر ولا تسمع. هم كانوا عايزين النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذا، وهو يقدر يترك هذا؟ لا، ليه؟ لأن الدين مش هيقوم إلا لما يهدم ما هم فيه من الباطل، وإيه، ويعلمهم ويبين الموقف الحق. تمام، فهم ودوا النبي صلى الله عليه وسلم يترك مثل هذا، يعني يكون إيه، ودوا لو تدهن دي جاية من إيه؟ تعرف لما يكون في حاجة كده خشنة ومعصلاجة كده، حطوا لها إيه، تلها حاجة تزيتها كده، حاجة إيه، يدهنوها بحاجة عشان إيه المواضيع تمشي. فهو إيه يعني بيقولوا ممشي حالك بقى، يعني مش لازم بقى إيه تبقى واضح كده وصريح ويعني وإله واحد بقى ومينفعش الكلام ده. ماشي، وهم برضو هم بيدهنوا، يعني هم بيطالبوا بدوت، يعني هم يعني طبعا إيه تركيبة الآية يعني نحويا يعني صعبة شوية، بس هو المعنى إن هم بيعملوا كده، يعني هم بيطالبوا النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إيه يداهنهم، وهم أساسا يقدمون المداهنة. أنتوا عارفين الموقف لما راحوا لأبي طالب ويطالبوا منه النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني يكف عنهم ما يذكره من هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه، والله أول حاجة هم طلبوا منه حاجات كتير، طلبوا منه إيه إن هو يزوجوه أحسنهم ويجعلوه أكثر مالا ويجعلوه كذا وكذا على أن يترك إيه ما يدعوهم إليه، وطلبوا منه إن هو طب إيه نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فنزلت برضو سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، وطلبوا منه ان هو هو ايه تاني؟ نعم وزوجناك وجعلناك اكثر مالا وكذا. فهو طلب منه حاجات كتير، وطلب ان هو يترك بقى ان هو يسب الهتهم وكذا. فهم كانوا يقدمون هذه المداهنه ماشي، وطبعا ودوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل مداهنتهم هذه ويستجيب لها. فطبعا ايه الله عز وجل يوضح ان انت خلاص انت على الموقف الحق البين وهم على الموقف الضلال البين، فلا تستجب بقى لمثل دعوتهم هذه، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. طيب ومن حالهم بقى ايضا حالهم السيئه ايه؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين ماشي. يعني بقى ايه مش كفايه بقى ان هم بيطلبوا مثل هذا، لا ده هو يعني بقى ايه حالهم بص بقى زي ما هيات. ولا تطع كل حلاف مهين يعني كثير الحلف، فده لو يعني لو كثير الحلف على الصدق فده ايه شيء محمود ولا مذموم؟ شيء مذموم. فما بالك بقى لو حلاف على الكذب هو في ذاته حقير مهين ماشي. هماز مشاء بنميم، هماز يعني ايه غياب للناس ماشي، يعني غياب للناس. قلنا ايه همزة لمزة يعني يغتاب الناس بقوله ويلمزهم بفعله. هماز مشاء بنميم يعني يمشي بين الناس بالنميمة لإفساد ما بين لإفساد ذات بينهم. مشاء بنميم ماشي، خلي بالك من ايه معظمها صيغ مبالغة ماشي. عارفين صيغ المبالغة؟ هي أوزان صيغ المبالغة وإيه؟ فعل. تمام. مفعال، فعال، فعول، فعيل، فعل ماشي. فأنا إيه حلاف مهين هماز مشاء بنميم، إنه يمشي بين الناس بالنميمة لإفساد ذات بينهم. مناع للخير، مناع للخير، الخير يعني ايه؟ المال قلناها فين؟ وانه لحب الخير لشديد، يعني هو يحب المال لشديد. طيب او الخير اللي هو الخير عامة، يعني يمنع وصول الخير والبر والإحسان إلى الناس ماشي. ومن أعظم بقى الخير دوت اللي هو ايه؟ إن هو يصد عن سبيل الله ويمنع الناس من الاهتداء والإسلام لله عز وجل ماشي. يبقى من أعظم الخير اللي يصد عنه إن هو إيه يصد عن سبيل الله ماشي، وإيه ويبينها ويصورها للناس إن هي إيه سبيل معوجة وسبيل، وطبعا ده على خلاف الحقيقة. مناع للخير معتد ماشي، يعني يمنع الخير عن الناس ويعتدي عليهم ماشي، وهو في ذات نفسه ايه اثيم يعني كثير الاثم وكثير الخطايا. عتل يعني غليظ جافي ماشي، العتل اللي هو ايه الغليظ الجافي. وفي الحديث ان الغليظ الجافي دوت ايه من اهل النار ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال ألا أنبئكم بأهل النار كل عتل جواظ متكبر أو مستكبر. تمام. طيب بعد ذلك زنيم، يعني بعد كل هذه الأوصاف زنيم ماشي. طيب زنيم يعني إيه؟ زنيم يعني دعي. يعني إيه دعي؟ يعني ملحق بالقوم وليس منهم، يعني ملحق بالقوم وليس منهم ماشي. فهو قيل ان هذه الايات نزلت في ايه في احد المشركين بخصوصه، يعني هو تقريبا الوليد ماشي. فهو كان دعي في بني هاشم، يعني ايه ملحق ببني هاشم اللي هم قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه وليس منهم. تمام. طيب جت منين بقى الزنيم يعني دعي؟ قالوا ايه؟ من الزنمة في الشاه، الزنمة اللي هي ايه؟ الزائدة الجلدية، يعني دعي، يعني ملصق بالقوم وليس منهم. انت عارف لما واحد يدعي فلان ابنا له، هو بقى يعني مدعى في القوم، يعني ملحق بهم وليس منهم. ماشي. جت منين بقى؟ دعي زنيم، يعني بمعنى دعي. قالوا ايه؟ زي الزائدة الجلدية اللي بتبقى في الشاه، بسموها زنمة. ماشي. فدي ايه؟ حاجة ملحقة بيها وليست من اصلها، ليست من هيئتها يعني، فجت منها بقى نسبة زنيم بمعنى دعي. ماشي. بعد ذلك زنيم، يعني بعد كل هذه الاوصاف وهو ايه؟ دعي في القوم وليس منهم. طيب، ان كان ذا مال وبنين، يعني بيفعل كل هذه الصفات السيئة جزاء أن أنعم الله عليه وجعله ذا مال وبنين، فمثل هذا يعني مثل هذه النعم تشكر بأن يكون تجتمع فيها هذه الأوصاف من إيه؟ يعني شوف أوصاف إيه سيئة كلها: حلاف، مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، فيكون جزاء النعمة التي أنعم الله بها عليه أن كان ذا مال وبنين يجازي نعمة الله عز وجل عليه بمثل هذه الأوصاف. إذا تتلى عليه آياتنا، يعني إيه؟ برضو جمع إلى أوصاف السيئة وأخلاق السيئة، هو إيه؟ كذب بآيات الله عز وجل. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي مما سطره الأولون. طيب، سنسمه على الخرطوم، يعني سنجعل له علامة على أنفه يعرف بها بين الناس. هو كان ايه؟ كان في الكفر والطغيان، مش سايب حاجه اللي عمله، فبرضه في العقاب هيجعل له ايه؟ عقاب خاص على مثل ايه ما يفعل. ماشي. ده على قول ان هو ايه؟ كل هذه الايات نزلت في احد الاشخاص بعينه. ممكن تكون ايات عامه، ليه؟ عشان في اول ايات إيه؟ ولا تطع كل حلاف مهين، فدي ممكن تدخل فيها ايه؟ يدخل فيها ناس كثير. سنسمه على الخرطوم. ماشي. طيب، في قوله تعالى هماز مشاء بنميم، طبعا ايه تعرفين النميمة ديت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر من هذه من هذين الامران انه كان يمشي بين الناس بالنميمة. ماشي. طبعا ما يعذبان في كبير، اي يعني هم يظنونه مش كبير، لكن هو طبعا ايه؟ امر عظيم جدا وكبير. ماشي. طيب، سنسموه على الخرطوم. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة. ماشي. يعني إن اختبرناهم بالنعمة. طيب، هم قريش كانوا في نعمة؟ قريش كانوا في نعمة، احنا قلنا الكلام ده في سورة ايه؟ في سورة قريش. فالله عز وجل يعني من دون كافة الناس جمع ليهم نعم كثيرة، منها الأمن اللي كانوا فيه. الله عز وجل لما دفع عنهم هجوم أصحاب الفيل دوت، فالناس بقى عرفت ان ده مكان يحميه الله عز وجل، فأمنت فيه وسكنته. ماشي. والناس عرفت برضو ان هو ايه؟ ان اهل هذا المكان كان الناس بقى ايه لما يجوا يسافروا يعظموهم ولا يتعرضوا لهم، ان هم اهل الحرم دول. ماشي. والناس طبعا لما كان الحرم مكان امن فكثرت فيه التجارة. ماشي. الناس كانت تأتي ببضاعتها وتتاجر فيه، يجتمع فيه الناس، طبعا دوت ايه؟ يسهل ليهم ارزاقهم ويخليهم برضو يتاجروا ويغتنوا. ماشي. طبعا كل دوت من نعم الله عز وجل عليهم. فإنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني جعلنا لهم من النعم الكثيرة مثل ما جعلنا لأصحاب الجنة. طيب، أصحاب الجنة دول بقى كان قصتهم ايه؟ قالوا هم كانوا من أهل الكتاب، وكان أبوهم صالح، رجل صالح، فكان له هذه الجنة يعمل فيها ويتصدق، يعني ينفق على نفسه وعلى بنيه ويصلح يعني جزء من الحصاد دوت يصلح به الجنة، والباقي يتصدق به على الفقراء والمساكين. فمات الرجل وورثه بنون، ماشي. فكان من عملهم ايه بقى الامور اللي هتاتي، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. طيب وهذا إيه؟ بلوناهم يعني اختبرناهم، صح؟ هو دي من فتنة إيه بقى؟ من بلاء النعمة، ماشي؟ إن الله عز وجل جعل لهم هذه النعمة بلاء المختبارة، ماشي؟ فيعني مش لازم تكون النعمة مكافأة، ممكن تكون النعمة ديت أنعم بها عليك عشان تنظر كيف تصنع فيها، ينظر الله عز وجل كيف تصنع فيها، ماشي؟ فيختبر بقى أنت تشكر ولا مش تشكر ولا تكفر ولا كذا. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ماشي؟ جي وقت الحصاد فهم إيه؟ أقسموا ليصرمنها، يعني إيه؟ يقطعوا ثمرها، ماشي؟ مصبحين، إذا أصبحوا في الصباح الباكر، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ولا يستثنون يعني ايه؟ يعني يصرمنها ويأخذوا ثمرها كله، ولا ايه؟ ويمنعوه الناس، ولا يستثنون الفقراء والمحتاجين، ماشي؟ يعني هيمنعوا ثمرها عن الناس ولا يستثنون الفقراء والمحتاجين، تمام؟ او ولا يستثنون يعني لا يقولون إيه؟ إن شاء الله، ماشي؟ وده طبعا إيه؟ من الأدب الرفيع اللي القرآن علمه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أمته تبعا له. قال فقال الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، تمام؟ خلاص. ولا يستثنون يعني لا يستثنون في منعهم الفقراء، فيعطوا الفقراء يعني، أو لا يستثنون يعني لا يقولون إيه؟ إن شاء الله، ماشي؟ ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك، يعني أصابتها جائحة، طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، يعني ليلا وهم نائمون، أو وهم نائمون يعني وهم غافلون عن هذا، ماشي؟ فأصبحت يعني فأصبحت هذه الجنة كالصريم، يعني كالجنة التي قطع ثمرها، صرمت يعني إيه؟ قطع ثمرها. فأصبحت بقى الجنة بعد الجائحة التي أصابتها من الله عز وجل كأنها إيه؟ قطعت منها الثمار، ماشي؟ تمام؟ بقى كالصريم يعني إيه؟ كالصريم يعني إيه؟ كأني قطع منها الثمار. أو كالصريم يعني كالليل، والليل بيبقى أسود، ماشي؟ فكأنها كانت خضرة ومليانة ثمار وكده، لما أصابتها هذه الجائحة كانت بقى الجائحة كانت نار فأحرقتها فأصبحت إيه؟ سوداء كالليل، خلاص؟ بقى كالصريم، يا إما كالجنة التي إيه؟ صرمت ثمارها يعني قطعت، أو أصبحت سوداء كالليل الإيه؟ عشان بيبقى أسود يعني، ماشي؟ إيه؟ جائحة يعني، لا يعني هي زي مصطلح فقهي يعني، هو الجائحة إن الزراعة تصيبها إيه؟ آفة، يعني إما مثلا مطر أو رعد يحرقها أو مطر يغرقها كده يعني. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، يعني إما هم نائمون ليلا أو هم إيه؟ أو إما هم غافلون عما إيه؟ يحصل ليه لهذه الجنة. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين، يعني نادى بعضهم بعضا وقت الصباح، ماشي؟ طيب نادى بعضهم بعضا، قالوا لبعضهم إيه بقى؟ أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، يعني إن كنتم قاصدين لصرمها يعني إيه؟ لقطع ثمارها، اغدوا على حرثكم فإن نفذوا ما عزمتم عليه. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون، يعني يتسارون فيما بينهم، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ماشي، بص بقى، فانطلقوا وهم يتخافتون يعني يقولون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يعني امنعوا المساكين أن يدخلوا عليكم إيه؟ هذه الجنة. تمام؟ أو تخافتوا، يعني تكلموا بإيه؟ بصوت المنخفض دوت، لئلا إيه؟ يسمعهم المساكين والفقراء فيذهبوا إيه؟ إليهم في الجنة ويطلبوا منهم إيه؟ الثمار. خلاص، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يعني إما إيه؟ قالوا لبعضهم. هلكت، هلكت الثمار اللي فيها يعني. ده قبل ما يروحوا، قبل ما يروحوا. ماشي، فانطلقوا وهم يتخافتون، يعني ايه؟ قلنا اما يقولون لبعضهم بعضا امنعوا المساكين يدخلوا عليكم، او انطلق، او تخافتوا وخفضوا صوتهم بالتنادي للذهاب الى الحرف لئلا يسمعهم المساكين. ماشي، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. غدوا يعني انطلقوا من صباحهم هذا على حرد، يعني على قصد قوي وعزم ماض. ماشي، يعني ايه؟ كانوا عازمين على ايه؟ ان هم ايه؟ يمنعوا المساكين. ماشي، طبعا ده في تنبيه ان ايه؟ ان العزم يؤخذ به. العزم، الواحد لما يعزم ان هو يفعل معصية او يفعل شيء خطأ او شيء قبيح او كده يؤاخذ به. ماشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اذا التقى المؤمنان بسيفيهما فالايه؟ فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هي هذا القاتل، فما بال المقتول؟ يعني القاتل يدخل النار، طب المقتول يدخل النار برضو؟ قال نعم، فانه ايه؟ كان عازما على قتل ايه؟ صاحبه. ماشي، فايه انت ممكن انت تعزم مثلا على فعل شيء خطا او كده، بعد كده تمنع منه، تبقى رايحه مثلا وتمنع من الطريق، تمنع يحصل حاجه، الطريق زحمه، مش عارف ايه، خلي بالك انت هتؤاخذ هنا، يعني عشان منعت ولا عشان تبت؟ تبت، يعني عرفت ان ده، تذكرت ان ده عمل سيء وتركته، فهنا ايه؟ من فضل الله عز وجل ان هنا ايه؟ تثاب كمان. ماشي، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له ايه؟ حسنة. نقص شوية كتبت له حسنة كاملة، كتبت له حسنة كاملة، تفتكرش ان هي بقى تبقى نقص شوية ولا حاجة؟ حسنة كاملة. وغدوا على حرد قادرين، غدوا على حرد يعني على قصد صارم وعزم ماض ان هم ايه؟ قادرين على منع هؤلاء الايه؟ المساكين من الايه؟ من دخول الجنه عليهم. ماشي، او غدوا على حرد، هذا العزم، قادرين يعني ايه؟ فاكرين ان هم ايه بقى؟ يعني هيقطعوها ويجنوا ثمارها ايه؟ ولا يمنعهم شيء. ماشي، عشان كده حتى كمان ايه؟ حتى لسه ايه؟ لم يستثنوا، يعني لم يقولوا ايه؟ سنصرمها او سنجني ثمرها ان شاء الله، لا، هم فاكرين هم ايه؟ قادرين على هذه الجنة. تمام، او حرد بمعنى ايه؟ منع، او حرد بمعنى ايه؟ منع، يعني غدوا على منع الفقراء قادرين على هذا المنع. ماشي، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أي لقد ضللنا الطريق وليست هذه بجنتنا. يعني لما شافوها ما عرفوهاش، قالوا لا، ده احنا مشينا في طريق غلط ودي مش الجنة بتاعتنا. ماشي، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بعد كده نظروا فلو ان هي دي جنتهم وده مكانها هم لم يضلوا الطريق ولا حاجه، فقالوا ايه؟ بل نحن محرومون. ماشي، المحروم هم ده برضو يعني محروم ده مصطلح فقهي، يعني المحروم اللي هو الارض بتاعته لم تخرج الثمار يعني في العام دوت، فيسمى ايه؟ محروما. قالوا ايه؟ لا، احنا لسنا بضالين، يعني لم نضل الطريق، بل نحن ايه؟ محرومون، لقد حرمنا ثمار هذه الجنة. تمام. قال أوسطهم، يعني قال ايه؟ أعدلهم وأخيرهم. ماشي، ان أوسطهم مش أوسطهم في السن يعني، لا، أعدلهم وأخيرهم. ماشي، في أي سورة البقرة ايه؟ كذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني ايه؟ أمة عدولا، أمة عدولا. ماشي، يعني جعلنا علماءكم عدولا، فالأمة كلها جمعت ايه؟ يعني جعلت أمة عدلا نسبة إلى علمائها. بل نحن محرومون. قال أوسطهم، يعني قال أخيرهم وأعدلهم، ألم أقل لكم، قال ألم أقل لكم. بص هنا ممكن تقف في مكانين، ممكن تقول إيه؟ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني هل لا سبحتم؟ أو قال أوسطهم ألم أقل لكم، تقف هنا بقى، يعني ألم أقل لكم لا تمنعوا الفقراء ولا تمنعوا المحتاجين وسيروا بسيرة أبيكم إن كان ما يعطي الفقراء. ماشي، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني هل لا تسبحون الله عز وجل؟ ماشي، طيب إيه بقى إيه ليه التسبيح هنا، أو يعني إيه الفائدة من التسبيح هنا؟ ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. يعني إيه؟ ننزه ربنا عز وجل أن يكون قد ظلمنا، فنحن الذين إيه؟ ظلمنا أنفسنا وبدلنا نعمة الله كفرا ومنعنا حق عباده فيما أعطاناه. ماشي، أنت الله عز وجل، أنت لما بتيجي تنفق من مالك ولا بتنفق من رزق الله عز وجل؟ هو رزق الله عز وجل، أنت مستأمن عليه. تمام، فلما تيجي تمنع عباد الله عز وجل من حقهم في هذا المال فأنت إيه؟ ظالم، صح؟ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا، ربنا عز وجل منزه عن أن يكون إيه؟ قد ظلمنا، بل نحن من إيه؟ نستحق هذا، ونحن من صنعنا هذا بأنفسهم، ونحن الذين كنا إيه؟ ظالمين. وهنا تفهم بقى إيه؟ دعاء سيدنا يونس. قال إيه سيدنا يونس في بطن الحوت؟ لا إله إلا أنت، ها، سبحانك. يعني الله عز وجل لم يظلمه، سبحانك إني كنت من الظالمين، فإيه نسب التقصير نسب الظلم لنفسه. ماشي، الله عز وجل لا يظلم أبدا، لا يظلم مثقال ذرة. ماشي، حتى الشيء اللي ما تتوقعش إن هو يكون فيه يعني فايدة ولا حاجة ولا كما له أن يؤلم الأطفال ووصفه بالظالم استحالة. تقول طب هو يؤلم الطفل ليه؟ يخلي الطفل يمرض ليه؟ ولا يعيا ليه؟ ولا يعيط ليه؟ لا، وصفه بالظالم استحالة. دي حكم، أهلي حكم، علمها من علمها بقى وجهلها من جهلها. ماشي، قد يعني يكون ده الابتلاء أبوية مثلا. ماشي، يعني يكون لحكم يعلمه الله عز وجل. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني هل سبحتم الله عز وجل؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ الخير كله في يديك والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك بوجه من الوجوه. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يعني إيه؟ يلوم بعضهم بعضا، ماشي؟ قالوا يا ويلنا، إنا كل ما تدبروا بقى موقفهم دول وتلاوموا، قالوا إيه يعني، ويعني وذكروا من سوء فعلهم وتذكروا هذا، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، يعني إنا كنا مجاوزين الحد، ماشي؟ إنا كنا مجاوزين الحد. ليه؟ أنا حدهم في مثل هذا هم يأخذوا مثلا ما ينفعهم وإيه ويخرجوا لعباد الله عز وجل إيه ما حقهم في الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ماشي؟ محروم هنا الأمانة يعني سنة أولى بعد إن شاء الله. أقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. طيب فإيه تدبروا موقفهم بقى وعلموا أنهم كانوا مخطئين وكانوا مجاوزين الحد، فرغبوا إلى الله عز وجل وقالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها في الدنيا أو في الآخرة، يعني يبدلنا خيرا منها في الدنيا جنة في الدنيا، أو إيه يبدلنا في الآخرة إيه خيرا منها. إنا إلى ربنا راغبون، يعني إنا نرغب فنأمل في الخير من الله عز وجل، ماشي؟ طيب كذلك العذاب، يعني بقى احذروا بقى إيه يا كفار مكة ولمن يسير بسيرتهم، كذلك العذاب، يعني مثل هذا العذاب نعذب به من طغى وتجاوز في الدنيا، تمام؟ والعذاب الآخرة أكبر، يعني العذاب في الآخرة أكبر. لو كانوا نعم كذلك العذاب، يعني الظاهر هو التعقيب على القصة، إيه؟ تعقيب على القصة، ماشي؟ كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر، ماشي؟ لو كانوا يعلمون، قلنا بكده يعلمون دوت فعل متعدي يعني عايز مفعول، لو كانوا يعلمون إيه بقى ما عملوش إيه؟ ولا لو كانوا يعلمون ده أسلوب شرط، صح؟ يعني في جملة شرط في إيه؟ جزاء للشرط، تمام؟ فلو كانوا يعلمون إيه لم يصنعوا إيه؟ لو يعلموا عاقبة صنيعهم هذا لما إيه؟ لما فعلوا ولعملوا فيه بأمر الله عز وجل ولم يخالفوا، تمام؟ طيب قلنا إيه؟ فاحذروا يا كفار مكة أن يحل بكم عذاب مثل ما حل إيه بهؤلاء، ماشي؟ واحذروا أن تبدلوا نعمة الله عز وجل كفرا، يعني تقابلوا نعمة الله عز وجل بكفرها وجحودها وعدم الائتمار بأمر الله عز وجل فيها، ماشي؟ ومن هذه النعمة، يعني من نعمته جل وعلا عليهم، إن هو بعد ما أمنهم في دنياهم وأمنهم في معيشتهم وأمنهم في مساكنهم كمل لهم نعمته إيه؟ الدينية. هو كمل لهم جل وعلا نعمتهم الدنيوية، فكمل لهم بقى نعمتهم الدينية بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، ماشي؟ فبرضو لا تجحدوا هذه النعمة ولا تكفروا هذه النعمة، ماشي؟ كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، ماشي؟ فهذا جزاء من كذب ومن جحد آيات الله عز وجل. في المقابل بقى إن المتقين عند ربهم جنة النعيم، صح؟ لا مش جنة واحدة، جنات النعيم، إيه جنات كثيرة، يعني لو كنتم بقى إيه يعني عملتم في هذه الجنة بما أمركم الله عز وجل فإن لكم في الإيه في الآخرة غير هذه الجنة إيه جنات كثيرة، جنات النعيم، تمام؟ إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. طيب إن للمتقين جنات النعيم عند ربهم، صح؟ يبقى الفرق الاهتمام بالمتقدم. يعني انت لو اي حاجة عند ربهم، يعني ربهم دوت لأنعم عليهم في الدنيا ورباهم بنعمه في الدنيا وفي وينعم عليهم في الآخرة، فأي شيء من عند ربهم دوت حاجة ايه، فده اهتمام بالفضل ان هو يكون من عند الله عز وجل وعند الله عز وجل. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. طيب، فورد بقى ايه، ان الكفار قالوا ان احنا نعمنا في الدنيا وننعم بمثل ذلك في الآخرة. فرد عليهم بقوله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني أيعقل من أمر حكيم خبير أن هو يجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، يعني أي شيء حصل لكم وأي شيء أصابكم جعلكم تعتقدون مثل هذا؟ ماشي، يعني إيه ما لكم؟ أي شيء حصل لكم، أي شيء أصابكم جعلكم تعتقدون مثل هذا الاعتقاد الجائر الباطل؟ ما لكم كيف تحكمون، يعني كيف تقضون بمثل هذا؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ ماشي، يعني بل ألكم كتاب، يعني لكم كتاب يعني من الله عز وجل ورثتموه عن سابقيكم كتب فيه هذا الحكم الذي حكمتم به وجعلتم المسلمين كالمجرمين؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون؟ خلي بالك الآيتين مرتبطين ببعض. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون، يعني أم لكم كتاب ورثتموه. احنا مش قلنا قبل كده ايه، العلم يا سمع يا عقل، انتوا بقى دلوقتي ايه حكمكم جائر عقلا، فايه كيف نجعل المسلمين كالمجرمين؟ وليس عندكم سمع به، يعني ليس عندكم كتاب من الله عز وجل به. ماشي، يعني بل ألكم كتاب تدرسون فيه أن لكم ما تختارونه وتشتهونه وتتمنونه بغير عمل صالح في مقابل ذلك. ماشي، طبعا ده أسلوب إيه، استفهام برضه، فإيه معنى الإنكار، يعني ليس لكم مثل هذا. ماشي، زي إيه، ائتوني بكتاب من قبل هذا، يعني من قبل القرآن، أو أثارة من علم، يعني ائتوني بكتاب يذكر فيه ما تدعونه إيه من الباطل. تمام، دي برضو إيه شبهها كده، يعني أفنجعل المسلمين كالمجرمين فنجعل ثواب هؤلاء مثل ثواب هؤلاء؟ ماشي، خلي بالك هم قالوا كمان إن هم إن إحنا إذا بعثنا فضلنا على المؤمنين كما فضلنا عليهم في الدنيا. طبعا ده صح ولا غلط؟ غلط، هو يعني ممكن ما يعني ممكن يكون استدراج يعني. فما لكم كيف تحكمون، يعني أي شيء أصابكم فجعلكم تقضون بمثل هذا الحكم الباطل الجائر؟ أم ورثتم هذا الحكم عن سابقيكم؟ أم لكم كتاب تدرسون فيه إن لكم فيه لما تخيرون، يعني تدرس أن لكم فيه ما تشتهون، يعني أنتم تقولون هذا بالتشاهي والتمني وليس هذا إيه حقيقيا وليس عندكم به سند. ماشي، طيب، أم لكم أيمان، يعني بل ألكم عهود موثقة بالأيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ يعني ألكم مثل هذه العهود والمواثيق المغلظة الموثقة بالأيمان أن لكم ما تحكمون به لأنفسكم؟ أنتم حكمتم لأنفسكم أن لكم في الآخرة أفضل من المؤمنين وأفضل من يعني مش بس زي المؤمنين، لا، أنتم كالمؤمنين كم، يعني لكم من الله عز وجل عهود ومواثيق مؤكدة بالأيمان المغلظة أن لكم مثل هذا؟ سألهم، اسألهم أيهم بذلك زعيم، يعني من يكفل لهم مثل هذا، من يكفل لهم مثل هذا، ماشي؟ سألهم أيهم بذلك زعيم، يعني أيهم كفيل بمثل ما يدعونه من القول، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يعني أم لهم أحد يماثلهم في مثل قولهم هذا، يعني مثل هذا القول الذي لا يعقل الحكم، مثل هذا الحكم الجائر، ألهم شركاء يوافقونهم عليه؟ فليأتوا بهم إن كانوا صادقين في مثل هذا، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، ماشي؟ فليأتوا بهم بقى في يوم لا يكون فيه إلا إيه الحق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ماشي؟ يوم يكشف عن ساق، وده ورد في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، يعني يعود ظهره كالطبق الواحد، يعني كالشيء الواحد كده، لا يستطيع السجود، كلما أراد السجود انقلب على قفاه. فمثل هذا اليوم بقى العصيب، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، ولن يستطيعوا أن يأتوا بهم في مثل ذلك اليوم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ماشي؟ يعني كانوا إيه؟ يدعون إلى السجود في هذا اليوم فلا يستطيعون، هم طبعا إيه؟ كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا، طيب يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فلا يستطيعون السجود، وحالهم في هذا اليوم أن إيه؟ تكون أبصارهم خاشعة، خاشعة أبصارهم يعني أبصارهم خاضعة، ترهقهم ذلة يعني تغشاهم الذلة والصغار، وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وهم سالمون آمنون من العذاب، ماشي؟ يدعون إلى السجود يعني إيه؟ إلى الصلاة والإيمان والعمل الصالح، وهم سالمون يعني غير معافون غير معذبون، ماشي؟ فكانوا إيه؟ كانوا يأبوا هذا السجود، ماشي؟ فعوقبوا في الدنيا، فعوقبوا في الآخرة بأن منعوا عن السجود وهم إيه؟ يريدونه، ماشي؟ وكانوا إيه؟ يمتنعون من السجود استكبارا، فعوقبوا في الآخرة بالصغار والذلة، تمام؟ فعوقبوا إيه؟ بنقيض قصدهم وعملهم، يعني إما كانوا إيه؟ بيترفعوا عن السجود في الدنيا ويتركون السجود إيه؟ استكبارا وتعاليا، فعوقبوا في الآخرة بأن إيه؟ بأن غشيهم الصغار والذلة، ماشي؟ وكانوا في الآخرة في الدنيا يمتنعون من السجود، فأرادوا السجود في الآخرة فإيه؟ فمنعوا منه. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، طبعا إيه ده؟ تهديد شديد بقى، يعني إيه؟ أترك عقابه وعذابه لي. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أن هذا استدراج، يعني سننعم عليهم بالنعم الكثيرة حتى إيه؟ يظنون أن هذا جزاء لهم على إيه؟ على صنيعهم، ماشي؟ فطبعا لما تكثر عليهم النعم يتمادوا في أفعالهم ويستزيدوا من المعاصي، فإيه؟ فيستزيدوا من استحقاق العذاب ويأتيهم العذاب إيه؟ بغتة فلا يرد عنه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أن هذا استدراج لهم، وأملي لهم يعني إيه؟ أمد لهم في الأمد، إن كيدي متين، إن هذا من الكيد الذي أكيده لهم. وطبعا إيه لما يطول الأمد ويطول إيه أمد هذه النعمة وهذا الاستدراج، أول حاجة يقولنا يتمادوا في حالهم، ماشي؟ فتعظم عقوبتهم وتقسو قلوبهم، ماشي؟ يعني كثرة النعم لما الواحد يبقى منشغل عن شكرها تقسي القلب. تمام؟ فمثل هذه النعم التي ننعم بها عليهم مع طول الأمد تكسو قلوبهم. وطبعا لما تكسو قلوبهم إيه؟ يكون رجوعهم إلى الحق رجوعا إيه؟ صعبا. تمام؟ وأملي لهم إن كيدي متين. طيب، فماذا يمنعهم من الإيمان بك؟ هل لأنك تسألهم على الإيمان بك أجرا ومالا، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم يعني من نفقة ذلك مثقلون، يعني أثقلتهم النفقات التي تطلبها منهم لكي يؤمنوا فامتنعوا من الإيمان؟ يعني ما الذي يحملهم على ترك الإيمان بك؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ يعني أم هم مستغنون عن هذا الإيمان وعندهم كتب الغيب يكتبون لأنفسهم أن لهم الجزاء الحسن في الآخرة؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون فيه ما يريدون، يعني عندهم كتاب الغيب يكتبون فيه ما يشاءون لأنفسهم فحملهم هذا على ترك الإيمان بك؟ ماشي. أو الآية قبلها، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني أنت هل تسألهم على الإيمان بك أجرا يدفعونه لك لكي يؤمنوا بك وهم من هذا الأجر الثقيل يمتنعون عن الإيمان؟ أم لا يحتاجون إلى الإيمان وعندهم الغيب يكتبون لأنفسهم من الجزاء ما يريدونه؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ فاصبر لحكم ربك، يعني اصبر لقضاء ربك سبحانه وتعالى، ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت اللي هو سيدنا يونس، كان من حاله طبعا إيه الحال المعروف إن هو أمره الله عز وجل أن إيه يدعو قومه إلى الإيمان، فلما أبوا عليه غضب منهم وضجر منهم وإيه وتركهم من غير إيه من غير إذن من الله عز وجل. وكان إيه من حاله بقى القصة إن هو ركب البحر وهاج البحر بهم، وعارفين صح ما عاد بقى يرموا في الحاجات لحد ما إيه قرعة وبتاع لحد ما عارف إن هو الإيه المراد، فنزل في البحر والتقمه الحوت وإيه، فدعا الله عز وجل أن في الحوت أن يفرج عنه، يعني يقول دعا إيه دعاء للسائلين ويقال إيه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكان برضو من لطيف صنع الله عز وجل به إن هو إيه قذف الحوت على اليم وبتنا عليه شجرة من يقطين وإيه والقصة معروفة. ماشي. فاصبر لحكم ربك، اصبر على على معاندتهم لك وعصيانهم لك إيه، ولا تضجر ولا تغضب. ماشي. لا إني إيه ليه تضجر وتغضب؟ أنت تضجر وتغضب ليه؟ عشان هم لم يؤمنوا. طيب هم أنت مطالب بالإيه؟ بالنذارة، أنت مطالب بالإنذار، فأنت لا تغضب منهم لأن لم يؤمنوا، ترحمهم وتشفق عليهم أن يصيبهم العذاب جزاء أن لم يؤمنوا، وتغضب لعدم إيمانهم لا تغضب منهم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ماشي. يعني لا تكن حالك مثل إيه حاله. طبعا إيه صنيع الأنبياء ده كله طبعا إيه تعليم. ماشي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان صابر على قومه ولا لا؟ صابر صح. طب أمر إيه أن هو يصبر؟ يعني إيه؟ يعني يا أيها النبي دم على صبرك هذا، وتعليم برضو لأمته أن هم يصبروا على ما يلاقونه في إيه في سبيل الدعوة. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، يعني لا تكن يعني أو لا تصنع مثل صنيعه. ماشي. طيب تقف هنا في التلاوة، تقف هنا. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ماشي. كان من حاله بقى يعني ايه لا تكن كصاحب الحوت، حال ايه ذهب مغاضبا. ماشي. لكن بقى ايه حاله ساعة لما نادى وهو مكظوم، لا هو هنا يعني ايه فاهمين يعني النهي ان انت ايه تكون في حاله حين ايه ذهب مغاضبا ماشي وتركت قومه وغضب منهم. لكن بقى ايه اتنادى وهو مكظوم ده بقى ايه ذكر اخر يعني بقى ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم على الانبياء جميعا اتنادى وهو مكظوم يعني حال كونه مغموما لا فانت يعني لو اصابك غم تدعو برضه فاهمين ولا مش فاهمين؟ انا قصدي ان هو ايه اذ نادى وهو مكظوم ده مش داخل في النهي اللي قبليه ماشي يعني ولا تكن كصاحب الحوت ماشي حال كونه ترك قومه مغاضبا له ماشي اذ نادى وهو مكظوم بقى ده ايه شروع في ذكر بعض حاله بقى ان هو لما نادى وهو مكظوم تداركه نعمة ربه وهكذا ماشي. فلما تكون ايه في غم او يصيبك هم او حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال ايه يعني دعوة ذي النون يفرج يعني بها الكروب كده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. احنا نسمع كده وما نعملش حاجة ايه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ايه ننجي المؤمنين. فالمؤمن لما يدعو بدعوته ينجيهم الله عز وجل ماشي. فايه حال الانبياء لما يذكر في القران كده يعني ايه يذكر عشان احنا نتعلم منه. اذ نادى وهو مكظوم يعني مغموم لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. يعني لولا ان تداركه يعني لحقته نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فتداركته نعمة الله عز وجل فلم ايه فلن ينبذ بالعراء مذموما ماشي. لولا ايه لولا حرف امتناع لوجود ماشي فاهمين يعني ايه امتنع حصول الذم له لايه لان نعمه الله عز وجل ايه تداركته تمام. يعني هو صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لم ينبذ بالعراء مذموما ماشي. لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لكن كم من حاله بقى فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. يعني وإن يكاد الذين كفروا ليحسدونك ماشي. ف يعني من حسدهم ليك ان انت ايه تنزلق قدمك ماشي. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ايه حسدا تمام. ايه والحسد ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق لو كان شيء سابق القدر لسبقته الايه العين. فالعين حق فالواحد ايه لما يشوف شيء يعجبه او كده يذكر اسم الله عز وجل ايه عليه ماشي. وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لولا ان وقاك الله عز وجل ماشي. يعني هذا لم يحدث لوقاية الله عز وجل لك. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. يعني كل ده عشان سمعوا الذكر يعني عشان أتيت بالذكر يعني كان من حسدهم وبغضهم وإرادة إذايتك أن يعني تهوي وتزل بك قدمك جزاء أن جئتهم بذكر من الله عز وجل وينعتونك بأنك مجنون لأنك جئتهم بذكر من الله عز وجل ماشي. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو هذا القرآن الكريم إلا إيه ذكر للعالمين. يعني موعظة لإيه للعالمين يتعظون بها ويحصل بها إيه نفعهم وإيه وثوابهم في الدنيا وفي الآخرة ماشي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.